بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 98 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 12 أو 13 من شهر محرم من الحرام عام 37 و 400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الأبيات التي تتحدث عن اتخاذ الشيخ، عن ضرورة اتخاذ الشيخ المربي في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه، يحاسب النفس على الأنفاس، ويزن الخاطر بالقسطاس، ويحفظ المفروض رأس المال، والنفل ربحه به يوالي، والنفل ربحه به يوالي، ويكثر الذكر بصف البال، أو ويكثر الذكر بصفح لبه، بصف لبه، والعون في جميع ذاب ربه. هذه الأبيات حقيقة أبيات قيمة، اختصر فيها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ المربي الذي على المرء أن يتخذه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تحدث العلماء عن هذا الشيخ المربي، هل اتخاذه واجب في السلوك إلى الله، أم يمكن الإنسان أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى من غير وجود الشيخ؟ وتحدثوا عن صفات هذا الشيخ وأخلاقه وكيفية التعامل معه وسائر ما يتعلق بهذا الأمر، وقالوا إن الأصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة لقمان: واتبع سبيل من أناب إلي، فأمر باتباع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى. واتباع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بمعرفة هذا السبيل وصحبة من يعين على هذا الطريق. والحق أنه إذا كان المرء مأمورا مطلقا بصحبة الصالحين ومجالستهم ومجانبة الفسقة والمبطلين، فلا شك أنه إذا اتخذ شيخا ليدله على الله عليه أن يكون صالحا تقيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية من الغنم، فهذه الجماعة يعني يجب أن يكون لها رأس حتى يتعاون بعضهم بعضا، فإذا اختلفوا رجعوا إلى ذلك الرأس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فلأن تتربى على يد هذا المؤمن وتتخلق بأخلاقه أولى وأولى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإذا كان هذا في الصحبة، وقيل الصاحب ساحب، وقيل أذكر لي من تصاحب أقول لك من أنت، والنهي عن صحبة الفسقة والمبطلين سببه أنهم يعدون بأخلاقهم السيئة، كما أن البعد عن جماعة الصالحين يؤدي إلى ضمور الإيمان في النفس وذبوله شيئا فشيئا، فلذلك حض العلماء وأمروا باتخاذ الشيخ المربي. هذا الشيخ المربي هو الذي يأخذ بيدك، لأنه قد سلك الطريق، فيأخذ بيدك ويجنبك المهالك إلى أن تترقى وتترقى وتصل. قال الإمام زروق رحمه الله: في قوله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي، قال الإنابة لا تكون إلا بعلم واضح وعمل صحيح وحال ثابت لا ينقضه كتاب ولا سنة. إذن هذا الذي ستتبع سبيله وأناب إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون ذا علم، وعندما نقول ذا علم يعني ذا علم بالعلوم الظاهرة والخفايا الباطنة، يعني أنه يعلم عيوب النفس، معنى أنه رجل قد تربى وتهذب وتخلق. ويقول هنا يصحب شيخا عارف المسالك، يعني يعرف مسالك النفوس ويعرف الأحكام الشرعية حتى يطبقها، لأن الإمام الجنيد رحمه الله يقول يعني علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فلا يصحبنا. وهذه المقولة عند كثير من قدماء الصوفية، كلهم أبو يزيد البسطامي يقولها وغيرهم كلهم يقولون إن علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث فلا يصحبنا. وكان كبار رجالات هذا الشأن من أهل السنة والأثر ومن أهل الحديث. ولكم أن تعرفوا أن كبار علماء التصوف القدامى كانوا من المحدثين وممن يأتون في رجال الإسناد. فمثلا يعني ممن يعني يعد في هذا الشأن الفضيل بن عياض رحمه الله، إن كان يعني قد ينازع المرء في أن الفضيل رحمه الله كان من أهل السلوك والتربية ولم يكن بمعنى الصوفي، لكن عندما نتحدث مثلا عن أبي إسماعيل عندما نتحدث أبي سليمان الداراني، ونتحدث عن أحمد بن أبي الحواري، بل ونتحدث عن علماء كبار صنفوا المصنفات وألفوا المؤلفات كالإمام ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، وكالإمام أبي إسماعيل أو أبي عثمان الصابوني أو أبي إسماعيل الهروي أو غيرهم كثير. هؤلاء كانوا أئمة صوفية، ولكنهم كانوا أئمة في السنة والأثر عاملين بها داعين إليها. إذن هؤلاء كانوا علماء أئمة، قد يكون عندهم أخطاء، قد يغلطون في الشيء أو آخر، لكنهم في الجملة علماء، وإذا أخطأوا يرد العالم على العالم. فإذا الشيخ المربي عليه أن يكون عالما، إذ كيف يقود أعمى؟ هذا سيضلك ولن يهديك إلى الطريق المستقيم. ولذلك نظم الشريشي، والشريشي نسبة إلى مدينة شريش في الأندلس، ومدينة معروفة زرناها، مدينة شريش، يقول في منظومة له في السلوك عن الشيخ وصفاته: وللشيخ آيات فإن لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري. هذا الشيخ يجب أن يكون متصفا بهذه الصفات، فإذا لم يكن متصفا بهذه الصفات فما هو إلا شخص يمشي في هواه. إذا لم يكن علم لديه بظاهر، يعني الفقه ومعرفة الحديث الصحيح من الضعيف ومعرفة معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عالم شيخ، ولا باطن فاضرب به لجج البحر، يعني لا يعني هناك علماء بالظاهر فقه وحديث لكن السلوك ما يعني ليسوا مربين على يعني ليسوا مهذبين ولا يهتمون بهذا الباب، تجد أنه ليس له نصيب من قيام الليل ولا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا ولا يصوم الأيام الفاضلة وحتى التزامه فيه نقص. نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن من أخذ الكتاب بقوة فكان عالما عاملا، وإن كان إلا أنه غير جامع لوصفيهما جمعا على أكمل الأمر، فأقرب أحوال العليل إلى الرداء إذا لم يكن منها طبيب على خبر. يعني إذا كنت ستذهب إلى طبيب وأنت عليل ليأخذ بيدك وهو لا خبرة له بأمراضك فأنت على شفا هلك، وأنت إلى الموت وهو الردى أقرب منك إلى الحياة. لكن إذا صحبت طبيبا عارفا بجميع العلل ويعرف علتك، فالشفاء أقرب إليك من الموت. وكذلك الشيخ، إذا أسلست قيادك إلى شيخ عارف رباني عالم صالح متبع للسنة مقتد بالسلف، فهذا سيأخذك إلى الطريق المستقيم وسيصحبك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في الحكم، قال: لا تصحب إلا من يدلك على الله حاله ويقربك إلى الله مقاله. وهنا عندنا درجتان، درجة المقال ودرجة الحال. فالمقال هو العلم الذي يعلمك إياه، والحال هو ما تراه منه من السلوك. ولذلك يقول الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر إنه كان يقرأ على العديد من شيوخه صغير، كانت عمته تذهب به إلى المسجد وتضعه أمام الشيوخ. قال: فكنت أحضر مجلس الشيخ الأنماطي. ولذلك العالم الصالح والرجل الملتزم بشكل عام سلوكه الاجتماعي مع الناس يؤثر أكثر من خطبه ودروسه ومحاضراته ومواعظه وما إلى ذلك. قد يؤثر في الناس مجرد فعل، لكن إن صدر عن شخص معلوم، يعني شخص معلوم أنه أصدره بدافع دينه. مثلا تصعد امرأة عجوز إلى الحافلة فتقوم وتجلسها، هذا فقط هذا الموقف له تأثير. وكذلك تذهب وتعين الناس على نوائب الدهر، هذا التصرف يؤثر فيهم تأثيرا كبيرا. وهذا يدخل في قوله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالناس تتأثر بالحال والسلوك والأفعال أكثر من تأثرها بالأقوال. بالعكس، الناس إذا رأوا الإنسان يتكلم ولا يعمل بما يقول فإنهم يمقتونه. وهذا الشخص الذي بهذا الحال يعني يتكلم أكثر مما يعمل، فيعني بركة كلامه قليل الحقيقة. يعني من أهل العلم من كلامه قليل ولكن مفعول كلامه سحري. لماذا؟ لأن له حالا قوية مع الله سبحانه وتعالى، فيؤثر كلامه في الناس تأثيرا عجيبا، والناس يثقون فيه ثقة كبرى بسبب ما يرونه من صدقه مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الصنف نادر، وهو أندر من الكبريت الأحمر. إذا كان الشيخ أبو مدين رحمه الله، والشيخ أبو مدين التلمساني أحد المشهورين من العلماء، أصله من الأندلس واستوطن في تلمسان، ومشهور بأبي مدين الغوث، يقول: واعلم بأن طريق القوم قد درست، وأن وحال من يدعيها اليوم كما ترى. إذا كان هذا كلام الإمام أبي مدين في القرن السادس، فماذا نقول نحن الآن في القرن الخامس عشر؟ كان يقول: طريق القوم درست وحال أهلها كما ترى، فماذا نقول نحن الآن؟ فالحقيقة يعني أن المسألة تحتاج إلى لكن قال ابن عطاء الله رحمه الله كما نقل ذلك عنه الشراح وذكره في كتابه لطائف المنن، ولطائف المنن هذا في سيرة الشيخين أبي العباس المرسي وأبي الحسن الشاذلي رحمهم الله. يقول أبو العباس المرسي مدفون في الإسكندرية، أصله من مرسية في الأندلس، وأبو الحسن الشاذلي أصله من جبل العلم هنا في المغرب، واستوطن مدة شاذلة في تونس ثم ذهب إلى مصر وتوفي في مصر رحمه الله. يقول: لا تقل إن الشيخ المرشد قد انتهى وانقرض، هو قليل، لكنك إن بحثت ستجد، ابحث وستجد. إذن من طلب الله بصدق وجد من يدله على الله سبحانه وتعالى. وهذا كان حال الصحابة والسلف رحمهم الله. الصحابة صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلف صحبوا الصحابة، والتابعون، وهكذا هلم جرى جيل بعد جيل يتربى بعضهم على بعض. ولذلك القول بوجوب اتخاذ الشيخ المرشد، يعني حصل نقاش بين العلماء في هذا الموضوع، منهم من قال يجب اتخاذ الشيخ المرشد لأنه هو الذي سيدلك على عيوب نفسك ويأخذ بيدك، وحتى قالوا، هذه قالها ابن عباد الرندي رحمه الله، أصله من رندة في الأندلس، وكان في فاس، في مدينة فاس، وله شرح على الحكم العطائية، يقول أبو العباس بن عباد يقول رحمه الله: وقد قيل من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، يعني الهوى. فإذا لم يكن لدى المرء شيخ يرشده ويبين له الطريق فشيخه الشيطان. لكن أبا العباس الرندي هذا نفسه، أبا عبد الله الرندي رحمه الله، محمد بن عباد الرندي، وكان شيخ أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، كان أرسل له الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب الاعتصام والموافقات رسالة يسأله هل يجب على المرء أن يتخذ شيخا مرشدا مربيا أم لا؟ فقال: إن الشيخ يتخذ لأمرين، يتخذ للتربية ويتخذ للتعليم، فأما شيخ التعليم فواجب اتخاذه لأنه هو الذي سيبين لك الأمور، وأما شيخ التربية فلا يحتاجه إلا بليد الطبع صعب المراس، يعني لا يعرف سلوكا، لكن يعني قال فهذا الذي يحتاجه إلى الشيخ حتى يسلك به الطريق. طبعا كلامه هذا في الرسائل، في رسائله تسمى الرسائل الصغرى أو الرسائل الكبرى، له رسائل صغرى وكبرى، هذا يخالف ما قاله في شرحه على الحكم. ولعل السبب في ذلك أن أغلب الناس نفوسهم بليدة فعلا، فإن الهوى يغلب على الطبع، أغلب الخلق يغلب هواهم على طباعهم، وإذا لم يجدوا أمامهم شيخا مرشدا يشد على أيديهم ويربيهم كما يربي الأب ابنه، وتارة يتشدد في تربيته، وتارة يلين معه القول، وتارة يعطيه، وتارة يمنعه، وتارة يغلظ عليه، وتارة يقاطعه، فإنه قلما يتربى. ومن أسباب البلاء الذي نعاني منه اليوم هو أن أغلب الشباب لم يتربوا على العلماء، أغلب الشباب تربوا مجرد على الصحف والكتب والنشرات والأشرطة يعني الصور، ولم يتربوا على العلماء الربانيين الذين يبينون لهم الأمور ويربونهم بصغار العلم قبل كباره، ويعرفون متى يخاطبونهم بكذا ومتى يخاطبونهم بكذا، متى يطرحون عليهم الفكرة الفلانية ومتى يمنعونهم من الكتاب الفلاني أن يقرأوه. فكان العلماء بهذه الطريقة يقول: لا، هذا الكتاب لا ينفعك الآن، لأنه قد يكون مثل الإنسان يعني الذي سيبدأ في الطعام، إذا أعطيته لقمة كبرى قد يعني يشرق بها ويموت. وكذلك العلم، قد يكون الإنسان إذا قرأ الكتاب الفلاني يضل، بل أكثر من ذلك، قد تكون بعض الأذكار لا ينفع أن تعطيها للإنسان، لا تنفعه بحال محال، حتى قيل، لذلك العلماء قالوا يعني عليك، هل لك إذن في الذكر الفلاني، وهل لك إذن في الذكر الفلاني، بمعنى أن هناك أذكارا على الإنسان أن يحرص أن يأخذها ويفهمها. هناك بعض الناس قد يذكر أذكارا معينة فتختلط عليه ويذهب عقله، وكم من إنسان تقرأ في تراجمهم أنه قرأ الذكر الفلاني فضل، فطاش عقله وأصبح يمشي في الشوارع بلا عقل، السبب أنه جاءه وارد قوي فلم تحتمله نفسه فطار عقله. وهؤلاء يعني كثر في التاريخ، يأتيهم وارد قوي لا يتحملونه، وتحدث مع بعض المبتدئين مجرد أن يحضر مجلس ذكر وخشوع وكذا قد يحدث له خبل، نوع خبل، لم يتعود على هذا ويصدم بهذه الأمور فيعني يفقد صوابه. ويعني لذلك الشيخ المربي لا، يأخذ بيدك ويبين لك الأمور ويعرف ما يعطيك وهذا قبل هذا وهذا قبل هذا حتى يوصلك شيئا فشيئا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول سبحان الله يعني من فضل الله عز وجل علي، أنا أقول من فضل الله عز وجل علي أني منذ صغري يعني صحبت أقواما من يعني مشايخ خاصة من بلاد الشام، يعني تعلمنا على أيديهم الأخلاق والآداب وكيف تتكلم وكيف تخاطب الناس وكيف تعاملهم، ويعني هذه كلها من الأمور التي يعني يمكنك أن تفرق بين العالم الذي تربى على يد المشايخ وبين الإنسان الذي أخذ عن الكتب فقط، فرق شاسع سبحان الله. تجد هناك آدابا في التعامل في الخطاب في الكلام، يعني تذكرون في السيرة النبوية ذكرت لكم أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما جاءت قبيلة ثقيف استأنى بهم حتى يعلمهم كيف سيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك آداب وكما يقال اليوم بروتوكول للتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعامل مع خلفائه وهم العلماء. القضية ليست هكذا تدخل تكلم العالم كما تكلم الجاهل، هناك آداب في الخطاب، آداب في في في في التعامل، آداب في الجلوس. هذه كلها من فضل الله عز وجل تعلمناها على مشايخنا، لكن الذين لم يتعلموها على مشايخهم ولم يعرفوا أصلا ما هم المشايخ، أو أن مشايخهم أيضا ليس لهم مربون وليس لهم شيوخ، فإذا نبدأ في حالة من قلة الأدب وحالة من سوء التصرف وحالة من يعني التعامل مع الناس بغير الآداب والتقاليد التي كان عليها علماؤنا رحمهم الله. علماء رحمهم الله يعني تربوا وربوا على أخلاق معينة وعلى تعامل معين وعلى كيفيات في الخطاب معينة، وألفوا مؤلفات في هذه الآداب والأخلاق وما إلى ذلك. وهذه الأخلاق والآداب موجودة في الكتب. صحيح يعني بعض الناس يقول يعني يمكن للإنسان أن يتربى ويتهذب بالكتب. طيب جيد، قد يكون هذا من بعض الأذكياء النبهاء الذين يأخذ الله سبحانه وتعالى بأيديهم، لكن الناس جميعا ليسوا كذلك، ليس هذا حال أغلب الناس. إذن الشيخ المربي الذي يعلمك الشيء بعد الشيء عليك أن تسلس له قيادك. يقول ها الصوفية وكذا يعلمون الناس انقياد للشيوخ، وكن بين يدي شيخك كما كان الميت بين يدي مغسله. طبعا الغلو في هذا الباب غلط، لكن أصل فكرة سليم. إنسان جاء من الشارع ودخل ويريد أن يلتزم، فيأتيه الشيخ ويقول يا بني اصنع كذا وافعل كذا، فيقول لا لا أصنع لا أفعل. طيب لا تفعل لا تصنع، اطلع أخرج من عندي واذهب وتعلم أعلم نفسك وانتهى الأمر. يعني الإنسان إذا جاء ليتعلم من الشيخ وبدأ يتفهم عليه ويناقشه ويجادله أن له أن يتعلم منه، وهذا في العلم وفي التربية والسلوك. صحيح يعني من البداية أن تختار العالم الرباني المتبع للسنة، حتى يعني إذا ذهبت إلى عالم رباني متبع للسنة فعندئذ أسلس له القياد وسيعلمك ما تصنع وما تتجنب. وكما قال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دين، فانظر عمن تأخذ دينك، لا تذهب إلى مبتدع ولا إلى ضال ولا إلى منحرف ولا إلى مخرف ثم تقول والله يعني هو الذي علمني وأنا سأسلس له القيادة. إذا أسلست القيادة لضال فسيضلك، ومن يجعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. لكن من جعل هاديه رجلا ربانيا فسيمر به على الخيرات وعلى البساتين اليانعات وعلى كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله والله فعلا يعني أنا أتذكر بعض مشايخ الذين لا زالوا بالحياة نسأل الله يطيلها في أعمارهم، يعني فعلا رأينا منهم من حسن الخلق ومن الوقار ومن العلم ومن الآداب ومن الأخلاق الشيء العجيب، خاصة علماء الشام. سبحان الله يعني تعلمنا منهم من الأخلاق والآداب واللباقة وحسن التعامل ما يشدك إليهم ويجعلك تحبهم رغما عنك مما تراه يعني فيهم. وأنا أذكر يعني كنا نحضر ونحن ما زلنا صغارا يعني مراهقين نحضر إلى مسجد الهدى في مدينة جدة، وكان يأمه شيخنا الشيخ عدنان السقا، نسأل الله يبارك في عمره. وهذا العالم يعني هذا الشيخ رجل حقيقة رباني، وجمع الله سبحانه وتعالى له الجمال من جميع أطرافه، يعني هو حسن الصورة، هو من مدينة حمص، وحسن الصورة وحسن الصوت وحسن الخلق دمث. يعني كان إذا صلى بنا في التراويح في رمضان المسجد كله يضج بالبكاء والتأثر، وإذا قنت بهم يعني كان قنوته يعني عجيبا سبحان الله، يدخل إلى أعماق إلى شغاف القلوب. وإذا جلس بعد العصر يحدث، يعني أنا لم أطلب عليه علما، يعني لم أدرس عليه فقها ولا حديثا ولا، لكن سبحان الله أخذنا عليه التربية والسلوك. ويعني كلماته هكذا تقع على القلب كقطرات العسل على سبحان الله على النفس، عجيب سبحان الله. ومرة أخرى زرت مدينة جدة، فمكثت في بيته فرأيت منه يعني سبحان الله كيف يعامل تلميذه كما يعامل الوالد ولده، قمة في الأخلاق واللباقة وما إلى ذلك. وهذا سبحان الله يعني نادر حقيقة، نادر أن تجد شيخا بهذه الصفة بين الناس اليوم، عالم رباني متواضع خلوق رقيق القلب دمث الأخلاق، يعني هذه الصفات كلها أصبحنا اليوم. ثم يعني لبق في الكلام، صاحب هو أيضا علماء ومشايخ وتربع وتهذب على أيديهم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصحبة أمثال هؤلاء العلماء الربانيين، نسأل الله ذلك سبحان الله. فإذا يعني يقول يقيه في طريقه المهالك، يعني هذا الشيخ يقيك في طريقك المهالك. ثم قال يذكره الله إذا رآه، هذه عجيبة سبحان الله. ممن صحبتهم وفعلا يذكرك الله إذا رأيته، شيخنا الشيخ أبو أنس الشامي رحمه الله ورضي عنه، الشهيد رحمه الله ورضي عنه. هذا الرجل حقيقة ما رأيت مثله في بلاد الأردن، يعني أنا مكثت في الأردن 4 سنوات، فما رأيت مثله في ورعه ولا عبادته ولا علمه ولا خشوعه ولا قرب دمعته ولا، يعني عجيب سبحان الله. يعني أذكر مرة كنت يعني قد ضعف إيماني شيئا ما، فكنت في الحافلة فوقفت في مكان فصعد هو، فما إن رأيته حتى ارتفع إيماني لما رأيته، يعني وجهه يعني عليه نور ما شاء الله، سأل الله يتقبله في الشهداء والصالحين. أبو أنس الشامي عمر ابن يوسف ابن جمعة اليبرودي الفلسطيني رحمه الله ورضي عنه، استشهد في العراق، معروف مشهور يعني الشيخ مشهور. يذكره الله إذا رآه. في تراجم جماعة من العلماء من سيرة إعلام النبلاء وغيرها يقولون عنهم كانت رؤيته تذكرك الله سبحانه وتعالى. يقول أبو إسحاق السبيعي من أئمة أهل الحديث، يقول عن عروة بن ميمون عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله المتوفى سنة 75 من الهجرة، وكان يعني معاصر هم المخضرمين، يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتهيئ له أن يراه، فيعني يعد تابعيا كبيرا. يقول كان إذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني كان إذا رؤي عمرو بن ميمون الأودي ذكر الله سبحانه وتعالى. وقالوا في ترجمة محمد بن سيرين، كبار التابعين من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من كبار من أئمة أهل البصرة، قال كان محمد بن سيرين إذا مر في السوق فما يراه أحد إلا ذكر الله تعالى. وروى أشعث بن عبد الله عن الحسن البصري قال كان الحسن البصري إذا دخلنا عليه خرجنا ولا نعد الدنيا شيئا، يعني سبحان الله يحلق بهم في السماء فلا يخرجون، الدنيا ليست بشيء. وعن يونس بن عبيد قال كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم يرى عمله ولم يسمع كلامه، مجرد أن تراه، مجرد أن تنظر في وجهه يرتفع إيمانك وتخرج وأنت منشرح الصدر، سبحان الله. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان الإمام مالك رحمه الله إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم لما أنكرتم، لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم، لما أنكرتم علي ما ترون. كنت آتي محمد بن المنكدر، هو من التابعين، وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه. ياكم أخوة عبتنا وماكم عمرتوش، سبحان الله. لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه، يعني من حبه للحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتأثر بمجرد ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآثار كثيرة في الشفاء للقاضي عياض رحمه الله ذكرها. ولقد كنت آتي جعفر بن محمد، وهو جعفر الصادق سلام الله عليه، وكان كثير المزاح، يعني خفيف الظن، وكان كثير المزاح كثير التبسم، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم خضر واصفر، وكنت كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ في نفسي أياما. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله. كان محمد بن المنكدر قوانا بالحق من سادات التابعين رحمه الله ورضي عنه، وابتلي، أوذي وابتلي رحمه الله ورضي عنه. ويذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني نأتي شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل وآتاهم من روحها ونسيمها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر هذا في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. وقال غسان بن الفضل: كان بشر بن منصور من الذين إذا رؤوا ذكر الله، وإذا رأيت وجهه ذكرت الآخرة. رجل منبسط، ليس بمتماوت، ذكي فقيه. وقال أسيد بن جعفر: بشر بن منصور ما فاتته التكبيرة الأولى قط، ولا يعني في المسجد، ولا رأيته قام في مسجدنا سائر قط، فلم يعط شيئا إلا أعطاه. سبحان الله. يعني هؤلاء يعني نمط عجيب من الأئمة، نسأل الله أن نلقى قريبا منهم، لا أقول نلقى مثلهم، يعني أظن أن لقاء أمثالهم أصبح الآن كالكبريت الأحمر، لكن نلقى قريبا منهم يعني. ثم قال: يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس. علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، الذنوب لا تأتي مرة واحدة، وإنما تأتي في البداية خواطر، والخاطر يتحول إلى فكرة، والفكرة تتحول إلى هم، والهم يتحول إلى عزم، والعزم يتحول إلى تنفيذ، والتنفيذ يتحول إلى عادة والعياذ بالله. فأسهل شيء أن تحارب الخاطرة قبل أن تتحول إلى ما بعدها، وكلما تطورت كلما كانت الصعوبة أكبر في مواجهتها. فلذلك على الإنسان، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: على الإنسان أن يملأ قلبه بالخواطر الحسنة، فإن النفس كالرحى، إذا وضعت فيها الحصى طحنت الحصى، وإذا وضعت فيها القمح طحنت لك دقيقا تستفيد منه. فكذلك النفس إذا وضعت فيها الخواطر الطيبة أنتجت لك إنتاجا عجيبا من الأعمال الصالحة والأقوال الفاضلة ومساعدة الغير ومعاونتهم وذكر لله عز وجل وتبتل إليه وذكر الآخرة إلى آخرين. وإذا ملأتها بالخواطر الفاسدة أدت بك إلى المهالك وألقت بك في أودية لا تعرف مدى، نسأل الله العافية والسلام. واضح إخواني؟ فيعني على الإنسان أي يعني يحاسب نفسه محاسبة شديدة، يحاسبها على الكلام، ويحاسبها على الأفعال، ويحاسبها على الخواطر، ويحاسبها على كل شيء تفعله كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه. قال العلماء رحمه الله: فإن المرأة في الدنيا في تجارة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى، نهايتها الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى فيها، ومجالها ومضمارها هو النفس، وهي محدودة بالأوقات بالحياة، ما دام النفس يجري فيها فهي قابلة للعمل، فإذا تركها على عواهنها طارت به وأضاعت أعماره سبهللة، فيا ضيعة الأعمال تمضي سبهللة كما قال الإمام الشاطبي المقرئ، قال فيا ضيعة الأعمال تمضي سبهللة. وأما إذا شد عليها وشد لجامها وحاسبها على الصغيرة والكبيرة فإنه ينتج عن ذلك إن شاء الله خير كثير. وذلك قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم بالقسطاس المستقيم. فيأتي المرء في آخر اليوم ينظر ماذا فعلت اليوم، فعلت كذا، ذكرت الله، هل الآن يحاسبها على المطلوب منها، هل صليت أوقاتي في صلواتي في أوقاتها، هل ذكرت أذكار الصباح والمساء، هل يعني هل قرأت وردي من القرآن، هل صليت في المسجد أم فقط في البيت، هل كذا كذا كذا. ثم بعد ذلك ينظر هل ازددت علما، هل ازددت من الأعمال الصالحة، هل قمت الليل، هل صمت الأيام الفاضلة. ثم ينظر بعد ذلك عين إلى كل طرف من طرف، هل عيني نظرت إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أم أنني كانت غاضة لبصري لم تنظر إلا هل اغتبت إنسانا أم نممت عنه، هل قلت كلاما باطلا، هل سببت أحدا، هل شتمت أحدا. ينظر إلى خطواتي، هل ذهبت إلى أماكن لم يكن من حقي أن أذهب إليها، أم ذهبت إلى أماكن يعني هل ذهبت إلى أماكن يجب علي أن أذهب إليها، هل أمرت بالمعروف، هل نهيت عن المنكر، هل درست، هل علمت الناس، هل علمت جاهلا، هل أرشدت غافلا. يعني الأمور كثيرة، الأمور كثيرة، والواجبات على المرء كثيرة وتختلف من شخص إلى آخر. فإذا لم نحاسب أنفسنا فإننا نرجع إلى الوراء ونحن لا نشعر. فالمرء كما يقول العلماء رحمه الله ضروري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. فالمرء إذا لم يتقدم إلى الأمام فإنه يرجع إلى الوراء، ولا يمكنه أن يبقى في مكانه. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال صحبت الصوفية فتعلمت منهم كلمات: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فهذا يعني، ولذلك في هذا الباب الحقيقة أنصح إخواني أن يطالعوا بعض الكتب التي تتحدث عن علل النفوس وأدوائها. يعني إذا لم يتسر على الإنسان أن يحضر على شيخ رباني يعلم هذه الأمور، فلا أقل من أن يقرأ كتبا تهذب نفسه، وذلك يعني فصول أو أبواب المهلكات والمنجيات من إحياء علوم الدين. وأيضا يقرأ كتاب شرح منازل السائرين وهو مدارج السالكين للإمام ابن القيم، فإن كتب ابن القيم في هذا الباب من أنفع ما يمكن للمرء أن يقرأه ويستفيد منه. وكذلك مختصرات الإحياء وهي كثيرة. يعني الإنسان يقرأها ويتعلم منها ويستفيد منها. طيب يقول ويزن الخاطر بالقسطاس، يعني يهتم بخواطره. الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما في الصحيحين. وقال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا هذه الآية نسخت بالآيات التي جاءت بعدها، لكن الله سبحانه وتعالى فعلا يعلم ما في نفوسنا. وانظروا فيعني ما في نفوسنا هناك ما يبنى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فهذه خاطرة وكتبت خاطرة، فإن عملها كتبت عشرا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت واحدة أو يمحوها، ولا يهلك على الله إلا هالك. ففضل الله واسع من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في سنن الترمذي وغيره. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الكلام كثير في هذا الباب. ويحفظ المفروض رأس المال، يقول ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به والي. إذن الأصل أن يحافظ على الفرائض ثم بعد ذلك تأتي النوافل. مع الأسف كثير من الجهال يهتمون بالنوافل ولا يهتمون بالفرائض. تجد أنه يحافظ على التراويح في المسجد ولكنه قد يضيع الفجر في المسجد أو يضيع الصلوات الأخرى. الفرائض أولى من النوافل. وكثير من الناس يحافظون على صيام بعض الأيام الفاضلة وقد يهملون يعني الصيام المفروض. مثلا قد تهمل المرأة إرجاع دينها وهو مفروض، وتصوم مثلا عاشوراء وتصوم يوم عرفة وكذا، يعني تتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد ينذر الإنسان نذرا ولا يوفيه، ثم تجده يصوم الاثنين والخميس وما إلى ذلك من الصيامات التي هي نوافل، وهذا مخالف للأصل. يقول الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا أنه إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث القدسي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا يعني في رواية أخرى وما تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مفترضته عليه. هنا النوافل تأتي بعد ذلك، ثم بعد ذلك النوافل هذه يعني كلما حرص عليه الإنسان كلما تقرب إلى الله أكثر وأكثر حتى يحبه. هذا حديث حقيقة يسمى حديث الأولياء من أعظم الأحاديث سبحان الله. و عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. ثم قال رحمه الله تبارك وسبحان الله والنوافل من فضلها أن من فضل الله عز وجل فيها أن الإنسان إذا حرص عليها فإنه في حالة ما كان مريضا أو لم يستطع أن يؤديها لسبب من الأسباب فإنها تكتب له كأنه أداها من فضل الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ويعني معروف الحديث فضل تلاوة القرآن وأنه بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم الحرف، وهذا يعني. وآخر ما يعني نبه إليه رحمه الله تبارك وتعالى في هذا في هذه الأبيات التي ذكرناها هي ذكر الله. يا إخواني، أنا مما أحب أن أنبه عليه الشباب ونبه عليه إخواني أن يحافظوا على ذكر الله. تجد كثيرا من الشباب لا يحافظون على أذكار الصباح، يذكر مرة ومرة لا يذكر، ينشط مرة ومرة لا ينشط. كثير من الشباب وكثير من المشايخ يعني يأتون يقولون السبحة بدعة. طيب السبحة بدعة، يلا هل تذكرون غير سبحة؟ لا يذكرون غير سبحة. لا يا أخي، أترك السبحة واذكر بأصابعك. طيب جيد، أنا سأترك السبحة، هين الذكر بالأصابع. فلذلك تجد بعض الناس ينهى الناس عن بعض الأعمال الفاضلة. مثلا يأتي الناس تعودوا على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يقول والله الشيخ فلاني قال إن سورة الكهف الحديث فيها ضعيف. سبحان الله يا أخي، الناس تقرأها والأحاديث فيها صحها جماعة من العلماء، لماذا تأتي وتطبط الناس عن الخير؟ وكثير من الناس هذه عادتهم، كلما وجدوا الناس على خير جاءوا وثبطوهم، وبدل أن يعلموهم عبادات أخرى ليحرصوا عليها ثبطوهم عن كل خير. فيجلس الإنسان بطاليا وهو يدعي أنه يتبع السنة ولا سنة في ذلك. كثير من المساجد كانت تختم القرآن في كل رمضان، وقد نص جماعة من العلماء على أن ذلك من الأمور المستحبة والتي ينبغي على المساجد أن تحرص عليها. فيأتي يقول لا هذه بدعة لم يكن يفعل الصحابة ولا السلف، إذا ماذا نفعل؟ قال هكذا تقرأ من هنا ومن هنا. فلا هم تمسكوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانوا يصلون السلف حتى يعتمدوا على العصي من التعب، ولا هو ختم القرآن وتعلم الناس قرأوا كتاب الله في رمضان كله. إذن لا هو اتبع السنة الحقيقية، ولا هو ترك الناس على ما هم عليه مما استحبه العلماء واستحسنوه وحبذوا. يأتي ناس يقول يا جماعة قراءة القرآن جماعة في المسجد بدعة، كما هي العادة في مساجد المغرب. طيب جيد بدعة، طيب ماذا يفعلون؟ يذهبون ليلعبوا الشدة أو هذه الكروت على أبواب المساجد. ما الأفضل؟ أن يجلسوا في المسجد ويتلوا كتاب الله ويتعلموا وعلى الأقل يسمعوا آيات الله، أم يخرجوا ويدخنوا ويعبثوا؟ سبحان الله، أناس يعني يفعلون أمورا لا يدرون ما هي يعني ما هي نتائجها. الله يدلنا على ما نحبه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور، من أعظم ما ينبغي أن تحرص عليه يا عبد الله ذكر الله سبحانه. ومنه الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، ومنه أذكار الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر، ومنه تلاوة وردك من القرآن أن تحرص عليه، ومنه أذكار الدخول إلى الحمام والخروج، دخول المسجد والخروج منه، أذكار هذه طرفي النهار وغيرها، أذكار المناسبة لكل مناسب، حتى يصبح ذكر الله على لسانك هكذا في كل. فلذلك عندما يكون الموت قريبا منك تذكر الله سبحانه وتعالى. أما من يذكر غير الله سبحانه وتعالى فإذا جاء الموت سيذكر ذلك الشيء الآخر، كيفما كان ذلك الشيء الآخر. الله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله سبحانه وتعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة قراءة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، يعني في جميع أحوالهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون، يعني المفردون الذين يذكرون هؤلاء سبقوا غيرهم وفي رواية قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الحديث صحيح مسلم. والحقيقة الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وأنا أنصح بكتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم وخاصة مقدمته، أنصح بقراءة مقدمته وهي ثلث الكتاب، مقدمة رائعة. وأيضا يوجد كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، ويوجد كتب الأذكار كثير حقيقة، من أجمعها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، هذا ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وذكرها في كتابه. ومجالس الذكر تحضرها الملائكة، والأحاديث في هذا كثيرة، ولعلني أطلت اليوم عليكم. ويمكنكم أن تراجعوا شرح شيخنا الشيخ المختار بن عربي مؤمن على هذه المنظومة، خاصة في قسم التصوف، فقد يعني أجاد وأفاد في هذا الفصل، جزاه الله خيرا وبارك في عمره، والحمد لله، وصلى الله وسلم. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.